على القصد. سواء الآن صار العقاب عليهم على البعد ناشئ من البعد، بعد ما بعد شنو على القصد يعني على البعد ايش قاعد يسوي ناشئ من البعد، البعد شنو على القصد، بل البعد ينشأ من القصد زهر رباها. لكن قبل شو نفس القصد شو صفحة البعد ما على ما شرطي هاتف من الزواج. هذا واحد. وثانيا انت قلت على انه الشقاوة ذاتية وسلمنا ذاتية ذاتية، من اوجد الاربعة اوجد الزوجية للثاني. بس لو قرب على انه انا اكره الزوجية احط الفردية، فما بعض الناس يقول انا فرد انا بحب الفرد فحب الفرد انت شلون ماشى. اذا فرد واحد راضي اثنين اوجد امامي اربعة ارتقالات امامي اربعة انا راح اتأذى اتألم. اقول له صحيح يا غير صحيح هذا الكلام منهم، هذا الاعتذار منهم. لا ما يدعوا لماذا؟ لانك صحيح اوجدت الاربعة بالمباشرة ولكن بالتبع اوجدت ماذا؟ الزوجية جاعل الذات جاعل جاعل الذات جاعل المثلث خالق المثلث بالتبع وخالق المثلث من بعض. لانه ما ذكرت الجديد هذا الذات لا ترك الجديد هذا جعل الجديد، لكنه ماذا؟ هو بالخلق الاول الخلق الاول الجعل الاول في الحقيقه جعل بشيئين، جعل للاربعه وجعل خلقا للزوجين. فنعم كذلك القائل لمعاويه وليزيد خالقا لذات معاويه وخالقا لسائر من بالتبع. والشقاوه اذا فاما خالق الشقاوه بخلقه ماذا؟ اللي يوجد في الواقع محامل من الثاني فالسؤال ما رح يكون عدوين القضاء، يعني كالشقاوة لما تحصل بلا خلق فلا بلا خلق فعلي كلام فاتبه، لكن الثاني خلق وإيجاد ماذا؟ موجود لا أنه غير موجود. وإذا ما كل أحد يحكمه أنه وإلا ما كل أحد يحكمه على أن الذات يحكم إلا من الأحلاق أن من الأحلاق هذا لازم هو يوجد محلوق لا إلا لأنه يحتاج لكن أنت نفس العلم الموجود علما للذات لا علمه ليست له علم أبدا إلا ينفر صدور المعلومة لا علمها. الحاصل هذا دعاء آخر ثاني. وبعض قال بأن كلام صاحب الكفاء وهو أن الشقاوة ذاتية والسعادة ذاتية مخالف لضرورة المجال المراد نجيبها من صاحب الكتاب وهذا الشور صاحب الكتاب يشور جابر ما جابر ما ترى بالتالي هم لا تشير شوية لأن بالتالي حين أذن لابا هم هذا بقى وياك لصاحب الكتاب يشور يكون ذلك يعني بالتالي حين أذن لابا معاون يقول أنا مجبور شلون مجبور يقول لأجل على عمله وشكرا بعد شقاتي أنا ذاتية بعد هلا ما دخل او تدافع انا ما اوجد اي ذاتيه بعد يعني مشهور بعد الذات ممكن تجرب عاملين اللي هم كانوا عندنا عاملين لان عاملين احنا بالقرار والجلال بس قد نبع ذلك على اسطر الضعف تعريف الكفايه هي بل بشوف هذا المطلب دي تحمل العباره لاجل بعده عن سيده لأجل بعده عن سيده يحسن المعاقبة. فجاء حسن عقوبة العقوبة ناشئة من تبعة من تواضع ماذا؟ البعد من المولى عن سيده. فالبعد الناشئ البعد من الناشئ بتجربه يعني بسبب تجربيه على المولى، فالبعد ينشأ من التجربي بتجربيه على المولى. فما في حالة الأسلام في حالة الأسلام في غير حالة التجربي هم فتح العقاب على البعد، البعد اللي ينشأ من الأسلام. كما كان اسم ثاني حسن العقوبة كما كان اسم العقوبة اسم ثاني حسن العقوبة يأتي العقوبة العطاء من تبعته يعني من تبعة البعد الناشئ بالأسلام من تبعة البعد لا بعد البعد الذي حاصل بالأسلام لكن في أي صورة الأسلام يقول في صورة المصادفة يعني المصادفة بالقطع للواقع يعني التشارك في صورة الخطأ والعشان في صورة المصادفة